Book 2 93 93 93 الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان Oraciones subordinadas con sí Oraciones subordinadas con sí لا أدري إن كان يحبني. No sé si me quiere. No sé si me quiere. لا أدري إن كان سيعود. No sé si volverá. No sé si volverá. لا أدري إن كان سيخبرني. No sé si me llamará. No sé si me llamará. إن كان حقا يحبني. Me querrá. Me querrá. إن كان حقا سيعود. Volverá. Volverá. إن كان حقا سيخابرني. Me llamará. Me llamará. إني أتساءل ما إذا كان يفكر في. Me pregunto si piensa en mí. Me pregunto si piensa en mí. إني أتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى. Me pregunto si tiene a otra. Me pregunto si tiene a otra. إني أتساءل ما إذا كان يكذب. Me pregunto si miente. Me pregunto si miente. ما إذا كان يفكر في حقا. Pensará en mí. Pensará en mí. ما إذا كان لديه واحدة أخرى. Tendrá a otra. Tendrá a otra. ما إذا كان حقا يقول الحقيقة. Estará diciendo la verdad. Estará diciendo la verdad. إني أشك ما إذا كان يريدني فعلا. Dudo que le guste realmente. Dudo que le guste realmente. إني أشك ما إذا كان سيكتب لي. Dudo que me escriba. Dudo que me escriba. إني أشك ما إذا كان سيتزوجني. Dudo que se case conmigo. Dudo que se case conmigo. ما إذا كان حقا يريدني. ¿Le gustaré realmente? ¿Le gustaré realmente? ما إذا كان حقا سيكتب لي. ¿Me escribirá? ¿Me escribirá? ما إذا كان حقا سيتزوجني. ¿Se casará conmigo? ¿Se casará conmigo?